الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وصديقنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. هذه سلسلة أنت ملكتنا لرم شرح من مجرد أوش عشر ودنا برارو سنجبا في رقية المريض يمدردون النبي عليه الصلاة والسلام ينجرون لا بشتن يمدردون دعاء له السوس مع الشهيدة سنين ممكن ماذا في رقية المريض لا بشتن يمدرد سوسة رقية مدهاني سوين يمدرد سوسة رقية المريض من دنو أي القراءة على المريض لا بشتن يولاي مقرأ طلبا لشفائه انددين بمثل لجمالتهم انددين تقولوا يميقرى قراءتنا وهي يين دعاء مادرج يين دعاء مقرات كنبي عليه الصلاة والسلام نأثري هنا قرآن المقرات وبشتن يلي مشروعات هدوين ايه شريعون يتأبك انو مالتنا هدوين اذا كانت بالقرآن قرآن كهونين من نبدو والأدعية المباحة بكي هنا دعاء كهونة أدعية مباحة مالت الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم كان بيترجى قطد أو اتشاله إن السنة يمساسلوا قرآن يمساسلوا من يدرجى المالك يدرجى عند بشكنا ويتقرر روكيا المريض روكيا هو لتهمة روكيا نعم النبي عليه الصلاة والسلام بتناجر الحديث إن الرقية والتمائمة والتولى شرك بلون يتناجر فوفتا روكيا مالكم روكيا تمائم هرس والتولى مستفاكر النجو صوصو شركنا شبلو نبي عليه الصلاة والسلام تناجر صوصو باندلاء كتناجر وهلا بخصوصية أو تتوتال منم روكيا أو تتوتال روكيا شرعية غير الشرعية بلن هل تنقفلو على الزابو تالي روكيا تمائم تولى باندلاء يتلكلو من أين تنو روكيا نمالكم غير الشرعية هنون غير الشرعية لمن الليل عبو تا روكيا دمسل لراسة نبي عادل قول روكيا تدر قول لك قول شهر بتدرج بدرجين على مثلاً عندي بعمل أو تصوتال بدرج أو تصوتال بقول إكسبشن على أو تصوتال عندهم دموع صحابو سناد الجبلو هذا الجواب تلز رقية غير الشرعية ونتكلم كله كما إنجن على تصوتال تلز رقية المريض بشتني على سلم الدرج مدهاني رقية ومن دونه على القراءة ما عندهم نقرأ على المريض ببشتني ولا نقرأ ولا بل شفاء إنجن تفلجون على مثلاً وهي يسروقيا مشروعات هجاونات من كهونت إذا كانت بالقرآن بالقرآن كهونة إنا والأدعية المباحة بكي هنا مرجع ضالو دعاء كهونة المترد ومالك الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كهونة السلام مالك ليلا من أبان من ببجن هاي فكري حشر عود يالا الناس يمنا رزقها اللي يمنا أمام مرتنا جاء اسوا يتفكر قرآن وإن النبي عليه الصلاة والسلام يترد قبل دعاء هذا يقول لك بشتاني علي إيه نعم ببولوها يعني أنه مانبك نبي يالوك أو لا بطاني بلتان وممنوعة تكلك لك إذا كانت كهونة روكيا روكيا يمن نببه كهونة بألفاظ شركية شركة اللبسك على كهونة ألفاظ شركية كهونة شركة اللبسك على المسؤول من كهونة هاي كلام أو أعمال شركية وي شركاوي تكبر ينجمّلوا نجزقرنوا ألفاظ الفاظ عرفت نقرنا بألفاظ شركية عيسان أو أعمال شركية ويشركي على البدر جيب لنسال جنوسي كرابت عند الميلون جرامي يهي نجا تأذاز عزو تأذاز مكبري اللبت وي وسكامت اللي يلال وي سجامت اللي يلال وي إرادو اللي يلال باي تارد اللي تنقى غندان قدر اللي يانقى بهم وما القنسة قدر اللي يلال بزان تأذك تدرد اللي شركو سنمي جبا شركو سنمي جبا بطعام تنقى كما درجة اللبت نجر مالك لكسي كرابت او سين بقى الاك قالوا تجريلم تجريلم الاك قالوا بقى الاك قالوا او عالك تقاطر تقاطر سيننا قولي تجريل اللي يلا عايز كان كوني كامل جدا ترى قولي تامين تجريلم بجالار رسم عايز قالوا يسون تزاد لالا ماكلا تقاطر ويوطا اخرجي عدو الله نالو سنوية عليه الصلاة والسلام انت يا الله صلاة وطعنا يا الله انت عندي كبرو ما تكبر يلبس عندي نجر تزاد يا تكبر أعمالا شركيا ويندغم ألفاظا شركيا ممنوع أن أكتب روكيا وتسمع لكم ربنا الله بلو جمروا النبي عليه الصلاة والسلام دعاون ما لسنو بشتن يولا جمجر قدوا ربنا جيتاكن الله أنت الله جيتاكن الذي يا جيتا في السماء كسمايات بلا يالو جيتا كسمايات بلا يالو جيتا في مالك أي على السماء كسماي بلا يالو مالكنا في مالك بمعنى بمعنى أعلان وسبب لنا بمعنى أعلان أعلان في وس ظرفية عدلتهم بلنا لذي دبو من رجام تسنا من نبري مثلا يسمعوا يكمبل سوتوية بطان سكرتي عدل رجو في لائن في ظرفية سلهونت وس مالسنو وس مالس سلهون يوهر يتا سماي وسنو بلو ترقوما سنسا مثلا بجورين يسمع في بمعنى علان جسي من عدلتهم هتنكا قوزلائي بمعنى علانا في بمعنى علانا فأولى درجة السلام في بمعنى على فدرك فأولى درجة السلام فأولى على دركم لمن قرآن راسو في بمعنى على يرتدك ومدت بوتان الذي لا بوتان فأولى دلم فأول به اللي لا من رجع بينور منش فأول نبر جل قرآن راسو لأصلبنكم في جذع النخلة ليلة تسيحوا في الأرض أما ما سنبقى في بمعنى على مثال عن لذي ليلة من الرجال انقراتي النبي عليه الصلاة والسلام حديث هذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث هذا النبي عليه الصلاة والسلام اني قرهم سعادة الله النبي عليه الصلاة والسلام حديث هذا الخيمة درة تقلوها في السماء الخيمة درة تقلوها في السماء وفيها للمؤمنين أهل لا يراهم غيره الناس بمعنى على لمهن فسيح في الأرض أيتنال فامشوا في مناكبها أيتنال لأسلبنكم في جذع النخل أيتنال أفلم ينشروا في الأرض أيتنال ارحموا من في السماء ارحمكم من في الارض يهنا يتنال يهلو في بمعنى علان ايش ليلا في بلو بمعنى العلو مثلا في علو راسو كان اولهم راسو براسو ليون يتلا في بمعنى علان بانلهم يونا بمعنى علا بانلهم يونا عندك اكفتها وسط مالك يتلا اكفتها وسط سماء مالك كلاي مالك يهن من نيو وينم سباس سمايات خايهون كفتة وسطنو جيتا كيني اللو مالك تشغل تجري الله سماء مالك كفتة مالك ما أو دليل على القرآن أنت حديث النبي عليه الصلاة والسلام من هذا جنة سيا الله يا جنة سوت جنكوانا شوال درة كدرة يتسرع كذا قلوها أرزمته في السماء وجه سماء ستون ميلا في السماء الفرق أتالوال وجلك قمتي في السماء الفرق أتالوال في السماء أو وجلك أوي جنة اللي يتنو ከሰባት ሰማይ በላይ ከሆነ ጀነት ያለው አያችሁ ከሰባት ሰማይ በላይ ያለው ጀነት ውስጥ ያለ እንድንኳን እርዝመቱ ምንድነው አሉ ሰማይ ጥግ ሰማይ ጠቀስ ነው አሉ ሰማይ ከላይ የለም አርገባችሁ እንልኳችሁ ገብታችሁ አለ አይደል ጀነት ውስጥ ሲስተማ ተጠቅመዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ከአርሽም በላይ ያለው ምን ይባላል ሰማይ ይባላል ሰማይ ማለት ወደ ላይ ማለት ነው ወደ ላይ ማለት ነው እንጂ ሰባት ሰማይ ውስጥ ታቅፎ ተቀምጧል የሚል አንድም አህሉ ሱነት ወልጀማዓ የለም hatta imam ibn taymiyah rahmatullahi alayhi yukaffiru man ja'ala allah fi as-sama' allah as-sama'i ውስጥ ያደረገው አካል ካፍር ነው ያለው ካፍር ነው ለምን لان الله لا يحيط به شيء الله ሰማይ አይከበውም الله ጌታችን ስለዚህ ሲ ማለት بمعنى على نو عن የሉጋው በቋንቋ ከመጣ ሲ ማለት بمعنى على نو وين سي بدو بمعنى وتترجمه سماء مالت انز السماءات مالت عدنم كفتا يجنة دنقوان سماء اتكس بلوثال السماء وست انو ارزمتو عفو يالو سل السماء السرق اتونو بسماء وست انو عدو جن ينجرمو جنة سماء بلين يالو كذا بلاي سماء اللي مالت سايهون كفتا مالت سمتا چونيا ايو ازدت لاي دقمو ليلة اياك اينا سالو منا اللي مسالات عانتا سين بمعنى عالالكت عاو سلجد الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى ثم لترتيب تتكمل برادر اه ثم يعلى تركيب انت هون على السلام لمن عمت في مجمرة ضرقية بوتان وين من يجزي وشق مالك نبه او راسو ان جنة حجين كمتان في مالك وشق مالك او وانا بيزيك هون ترقو مالين ثم بيزيك هون ترقو من دنه تركيب عمتم كواناو ترقوما ودليلاه دهالاج لدعا لا او يليلا ترقوم تقول عمت ثم نم لمن عندك يلاها اللي متعبار يمني جرمو تقريبا مش ثم ان انتم لتاسلككونو ثم في وانا ترجموا لك وداعا عنده هذا كله ثم وانا ترجموا لك إنما لك إذا متكت العصون من ملاش فعلنا ليلون نشلاد زلان تحرس إراسية أمزج إن يحسن أمزج لما نمدي على الخليل السلام ومن العجب قل ثم على كما يفسر بك الله على كما من الثلاثين الصالح يا ابن عباس تماري ما شوفان لا أقوم فسر عند مجاهد مالك ما على كما من قال ثم ينوك ديلاك على كلش على كلا سكمت واحد لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض جفت المريض سماوات فطره كات أنا كذبه علينا لما فرغ هني هي ثم تعلم لما فرغ بعد أنا كذبه استوى على العرش كعرش بلايهون إلى بعد أنا كذبه عربي وكسورة تلزم ثم لما فرغ قالوا خلفهم السؤال فرغ سؤال لم تترسل لهم قلت أنا الزجم في يالو من جزيم زوجتي يا بيتك على مهون واريكم أهونم جيم سنة لو كمل بعد شو ماله فيهم إنه زوج ترتب سجومنا جاريت ما شو كان بس إذا إن رتب قاسم من مهون وركب في يدان وهي مشروعات لا تنسى جاسم وهي مشروعات ما مشروعات إذا كانت بالقرآن بالقرآن كهنا دعاء والأدعية المباحة يمي بقى بهنا دعاء كهنا وممنوعات كل كلنو إذا كانت كهونك مريض لا يبشتن على يمي كرر بألفاظين شركية شركية لبك شان قوشين قومنا من يهون بألفون قرر سوالي ميك أروت نجر الله ومكر الله خير الماكر القرآن يكرونا القرآن يسئهون ميك ألاك لكم نشان قوم نهاد للنهيد المنا من يال المتمرد من بالناس تصبروا يجن سموس ناس بدر لا يتفات تصبروا بدر جهاد لا يبرو أهودنا بدر لا يتواب يجن سموس من أبان ثم بلا يعني فوتة ثم أمي جرم ودبلو كان قو جبل حابل من عامل نجر بتلو جنو وين أمي لوكو هاكو ليه بان ويلا أها يكي نجر مدهاني سنات تلال له لما سولو النفس مياد البسين نجر مستقنو نفسك سنة ثم بلنك أطلتا قال له شوارل ويلا لك قبل كبير الله سيحال لكن لجو أوكونو أزو تأمو اندقرونو مياد البسين يهي نجر ما يسرع للعب يشوه ببقى مين أدانم تنفوصا لنجالو قرياد عبدالله جنا عن سلمنا في القارة النيجر من الناس في كهوبة أنت كم كهوبة في الملكة لا تحق لك في سلام الناس لمن بالذوق أمون بكروس اللي قال لنا ربنا الله جثاكن الله الذي لا جثا في السماء كسماء بلا يلو أي على السماء أي على السماء كسماء بلا يلو جثاكنه ففي هنا ففي في المثلوات قال هنا الزبوت علي في بمعنى آلانا على يمين سرقو من المثيزو فقوله تعالى يتعشن اندالو فأولو اللندين سلاكو نانتن عكس اراطروه فأول آدلم الله راسو فتك مطار بمعنى آلانا مستردو لمن في عصلي بيجي كنبرون سرقو مؤلقة ودع على لمن مكان ايو فقوله تعالى لمن سالي يتعشن بلوال من على ففيحو تقوازو في الأرض بمدرق تقوازو على في مالك بمدروس إياك أجدك فيه مالك هارلم من مالكني كمريك بمريك لي على ظهري الأرض بمريك تربالتنك أساعد أسو مالكني في الأرض في مالك بمريك وسط مالك هارلم بمريك لي مالك بمريك لي ثلاثة لابلين أي على الأرض مالكني فسيحوا تقوازوا في الأرض مالك بمعنى أي على الأرض بمريك لي تقوازوا مالكني فلذي أين الله سبال الله يسنو بلو بيت أيك أهند وداجي من تلو الله السماء تلو الله في إذا قلنا لها السماء وسط كلاي للا سماء كفاش للا السماء هذا القلت على اللم بمعنى على السماء لأن الله فوق عرشه استوى على ما يليق بجلاله وعظمته ويجوز أن تكون رأس الكلم من الشلال في رأس الكلم من الشلال من في للظرفية لبو تمسون الله على بابها بدو بيجيك بهنو ترقم عليه على بابها مالك لتكمل إيش اللي ترقم في مجمّر يا درون بعربية قانق وستكمل في وسط مالكنا على لاي مالكنا لاي مالكنا في وسط مالكنا على بابها كتدركم بدو بابها مهم تشلال شو السماء وسط النبل أو وسط النبل جيل لها سماء مبنية የተገነባው ሰማይ ሳይሆን ከፍታው ውስጥ ማለት ነው። ከአርሽ በላይ ያለው መራሱ ምን ይባላል? ሰማይ ወይዝ ይቻላል አንተ ኩነ ልትሆን ሲ የምትለው ሲደን ለዘርፍያ ለዘርፍያም ትሆናለህ ለቦታ ማለት ነው። አላላቢያ በተው በተቀመጠችለት ፍርጉ ወይኩኑ ልሙራድ የዛን ጊዜ ሙራዱ ሐሳቡ ፍላጎቱ ይሆናል። ቢስማኢ ሲስማእ ስንል ሰማይ ማለት ሙጥለቀል ዑሉ እንደ ወደ ላይ ማለት ነው። ስም ብሎ ወደ ላይ ሙጥለቀል ዑሉ ማለት ወደ ላይ በቃ ከላይ ነው አላህ ማለት ነው። ከላይ የት ከላይ ፈውቅ አርሽ ይችላል መጨረሻ ላይ ሙጥለቀል ዑሉ ገብቷችኋል? ሙቀየድ ዑሉ አለ። ሰማይ ማለት እቺ ሙጥ እንትን ከሆነ መብንዩ ከሆነ እዚ ሰማይ ይሄን የምናየው ሰማይ ሊሆን ይችላል። ግን ይሄን ነው ሰማይ ሙጥለቀል ዑሉ ከሆነ ከሰማያት በላይ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ገብቷችኋል? እሺ ረበን الله الذي في السماء ከሰማያት በላይ ያለው ጌታችን ተቀደሰ ስሙክ ስምህ ተባረከ ተቀደሰ ስሙክ ስምህ ተቀደሰ ተቀደሰ ተስማኡ ያንተ ስሞች ተከበሩ ልዑል ሆኑ ላቁ ተባረኩ አንኩሊ ነፍስን ጠሩ አንኩሊ ነፍስን ከጉድለት ሁሉ ጠሩ ሰሆ እስም የሚለው ሙፍረዱን ሙባስ ነጠላ ሆኖ የተቀዳስ ነው ነጠላስም ነው። እስም ማለት ሲንጉላር ነው አይደል? ሙፍረድ ማለት ሲንጉላር ማለት ነው። ሙፍረዱን ሲንጉላር ነው ሙባፉን የተጠጋ የሆነ ወደ ምን ከወደ የሚለው የተጠጋ ነው። ፈየኡሙ ጀሚዓ አስማኢላህ የአላህን ስሞች ሁሉ ያካትታል። ያንተ ስም ተቀደሰ ስንል አንድ ስም ብቻ ነው እንዳለ አስማ ብሎ በፕሉራል አላመጣው ችግር የለም። በፕሉራል መጠቀም አይደለም ብዛትን የሚያስገው አንድ ስም መጥቶ ወደ ሆነ ነገር ካስጠጋ ነው የጌታ ስያሜ ስሞች እንደማለት ነው። ስም ተቀደሰ ስም አንድ ብቻ ነው አይደለም ብዙ ስሞች ናቸው። ስሞች ሁሉ ተቀደሱ ማለት ነው። አንኩል ነፍስን ተቀደሰ ታስማኡክ አይጠሁረ ታስማኡክ ስያሜዎች ጠሩ ጠዱ አንኩል ነፍስን ከጉድለት ጠሩ ፈሆ እስም የሚለው ሙፍረዱን ነጠላ ነው ሲንጉላር ነው ሙባፉን የተጠጋ ነው። ከየኡም ያጠቃልላል ጀሚዓ አስማኢላህ የአላህን ስያሜዎች ሁሉ ያጠቃልላል። አንድ ስም ብቻ አይደለም የሚቀርበው። እንቀጥላለን። ረበና አላህ አለዚ ፊ ሰማኢ ተቀደሰ ስሙክ ያንተ ስም ተባረከ ተቀደሰ ጠራ ከጉድለት እንልና አምሩከ ያንተ ትእዛዝ አሉ ፊ ሰማኢ በሰማይም ውስጥ ተፈጻሚ ነው ወልአርዚ በምድርም ተፈጻሚ ነው አንተ ትእዛዝ። አይ አምሩከ ልከውንዩ አልቀደርዩ ከውናው የሆነ የጌታችን ትእዛዝ ነው ተፈጻሚ የሚሆን ልከውንዩ ልቀደርዩ በቀደር የተወሰነው ማለት ነው። በቀደር የተወሰነው ቀደርየ ልከውንዩ ተፈጻሚ ነው በምድርም ተፈጻሚ ነው በሰማያትም ተፈጻሚ ነው የጌታችን ትእዛዝ። የትኛው ትእዛዝ ሸርዕዩ ወይስ ከውንዩ? ሁለት አይነት ትእዛዝ ነው አይደል ያለው አላህ ትእዛዝ ሁለት አይነት ነው ትእዛዙ ከውንዩ ያለ ሸርዕዩ ያለ። ሸርዕዩ ሶላት ስገዱ ዘካ አውጡ ጾም ጹሙ ተውሂድን ያዙ እስላም ውስጥ ግቡ በነብዩ እመኑ በቁርአን እመኑ የሚለው ይሄ ትእዛዝ ምንድነው? አምረይ ሸርዕዩ ይባላል። ይሄን የተቀበለውም አለ ያልተቀበለውም አለ። ሸርዕዩ ነው ዝም ብሎ ጽፎ ላከልን ህግ ነው። ይሄ የተቀበለውም ያልተቀበለውም አለ። ይሄ አምረይ ሸርዕዩ ይባላል። አምረል ከውንዩ ግን እከሌ እንደዚህ ሆኖ ይሞታል እከሌ ሙስሊም ሆኖ ያድጋል ይሞታል እከሌ ካፊር ይሆናል ተብሎ በዛይ ተወሰነ የተጻፈው አለ። ያ ከውንዩ ነው። ከውንዩ ምንጊዜ የማይቀርም ተፈጻሚ ከውንዩ ይፈጸማል። ሸርዕዩ ግን ሊፈጸም ላይፈጸም ይችላል። ገብቷችኋል አይደል? አቡበክር ሲዲቅ ላይ ከውንዩም ሸርዕዩም ሰርቷል አይደል? አቡበክር ሲዲቅ በሸርዑ እመን ተብሏል አምኗል። እዛም ደግሞ የሚገርም አላህ ጽፎለት ነበረ ሁለቱም ተፈቅዶለት ይሄድ በዚህ ሞተ ማለት ነው። ነቢያቶችን ይመስል አቡ ጀህል ከውንዩ ሰርቷል ሸርዕዩ ግን ሰርቷል አልሰራም። ሸርዕዩ ጾም ብሎታል ስገድ ብሎታል ዘካ አውጣ ብሎታል እስላም ውስጥ ግባ ተውሂድን ያዝ ብሎታል ግን አላደረገውም። ከውንዩ ግን አትይዝም ብሏል። የከውንዩ ተፈጸመ የሸርዕዩ ግን አልተፈጸመ ምን የነሰረዩ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ዝዛ ተፈጻሚ ነው በምድርም በሰማያትም አለዚ የንሸኡ አንሁ ያ የሚገኝለት የሆነ ጀሚዑል መኽሉቃት ፍጥረታት ሁሉ የሚገኝለት የሆነ የሚፈጠርበት የሆነው ከውንይ ተፈጻሚ ነው። ወለሐዋድስ አዳዲስ ግኝቶችም የሚገኙበት ያንተ ትእዛዝ ተፈጻሚ ነው። ወሚንሁ ቀውሉሁ ተዓላ የጌታችን ቃል ራሱ ከዚሁ ይመገባል። ምን ይላል አላህ? እነማ አምሩ የአላህ ትእዛዝ ኢዛ አራደ ሸይአን አንድን ነገር በፈለገ ባሰበ ጊዜ አየቁለ ለሁ ማለት ብቻ ነው ኩን ሁን ይለዋል ፈየኩን ወዳውኑ ይሆናል ሁን ይለዋል ይሆናል አለ ተፈጻሚ ሁን ያለው ነገር ይሆናል። አድርጉ ተብሎ ግን ማድረግ ያለባችሁ መጾም አለባችሁ ብሎ ወይንም መስገድ አለባችሁ ብሎ ያወጣው ህግ ግን ሊፈጸም ላይፈጸም ይችላል። መፈጸም አለበት ትዕዛዝ ነው። ትዕዛዙ ይከበራልም አይከበርም ግን ታደርጉ አታላችሁ ብሎ ወስኖት ከሆነ ይደረጋል። ከፈለጋችሁ አድርጉ ከፈለጋችሁ ካደረጋችሁ ጀነት ካላደረጋችሁ ጀሃነም ብሎ ለኛው ምርጫውን ያስቀመጠው ከሆነ ሊፈጸም ላይፈጸም ይችላል። አደርጋት አለ አንተ በሽተኛ ትሆናለህ አንተ ጤነኛ ነህ አንተ ሀብታም ነህ አንተ ትመረቃለህ ብሎ ይወሰነው ደግሞ ይደረጋል። ተባባራን አርገበስማ ይገበስማ ንሱራቱ ያቲ ወአምሩ ከሸርዒ ሸርዒ ሆነም ድርጊት ተፈጸመ ነው አልሙተበሚን ያቀፈ የሆነ ሊሸራኢ ሸራኢኡ ሲያቀፈ የሆነ አለቲ ሸርዓሀ ለዒባዲ ጌታችን ለባሮቹ እየቀረጸው ህግ እሱም ተፈጻሚ ነው። እነማናቸው ይፈጽሙት? ባሮቹ ይፈጽሙታል። በሰማይ መላእክቶች ይፈጽሙታል። በምድር ያአላህ ባሮቹ ይፈጽሙታል። ሌሎች ያነሱም እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ ስናያይዘው ረበናላህ አለዚ ፊስሰማ በሰማይ ያለው ጌታችን ተቀደሰ ስሙክ ያንተ ስም ተባረከ ተቀደሰ ጠራ አምሩከ ያንተ ጉዳይ ትእዛዝ ፊስሰማይ በሰማይም ተፈጻሚ ነው ወጣብ በምድርም ተፈጻሚ ነው። ከማራህመቱከ ራህመተ ዝነት እንዳለች ሁሉ ፊስሰማይ በሰማይ ዝነት እንዳለች ሁሉ እጅአለ ራህመተ ዝነትህን አድርግ ፍልአብ በምድርም ላይ አምጣልን ዝነትህን ይያሉ። ይሄንን ዱዓ አድርጉ ነው አላ ተወሰሉን ኢለይ ወለጌታችን መመጀኛ ነው። ከማራህመቱከ ፊስሰማ በሰማይ ራህመተን እንደሰጠ በዛይ ሆነበት ወደ ዘመ ራህመተን አምጣ። በአላህ ራህመት መመጀኛ አይቻልም? ይቻላል። የአላህ ራህመት መخلوቅ ነው መخلوቅ አይደለም ሲፋው ነው። በአላህ ሲፋ ደግሞ ምን መገን ይቻላል? በአላህ ሲፋ ደግሞ መገን ይቻላል። ዛሬ ሀዳ ተወሰሉን ኢለይህ ቢራህመቲ ይሄ ወደ ጌታችን መመጀን ነው። ቢራህመቲ በጌታ እዝነት አለቲ እቺ የጌታ እዝነት ሸመለት አጠቃላይ ይዛለች አህለ ሰማዋቲ የሰማያትን ህዝብ ሁሉ ይዛለች ኩለሁም ሁላቸውንም ይዛለች መላእክቶችን ማለት ነው። አየጃአለ ማድ እንዳደርግ ነው ጌታ ለአህል አርድ ለምድርም ነዋሪዎች ምንሃ ከዚህ ከእዝነቱ ነሲበን ድርሻ እንዲሰጣቸው ነው ዝላ ያሉት ነው። ከማራህመቱ ከፍስተማ ያንተ እዝነት ሰማይ ላይ እንዳለ ሁሉ መላእክቶች አንድ አፍ ወንጀል የለም ሁሉም ጌታውን ይገዛል ሁሉም ጤናማ ሁሉም ሰላም በቀይ ተውሂድ አካል ነው ሁሉ እዝነት በሰማይ እንዳለ ሁሉ እዝነት ወደ ምድርም ነዋሪዎች ይምጣ። አዳ ተወሰሉን ኢለይህ ወደ ጌታ መመጀን ነው። ቢራህመቲ በእዝነቱ አለቲ ሸመለት ያቀፈች ሆነች አህለ ሰማዋት የሰማያትን ህዝብ ሁሉ ኩለሁም ሁላቸው ነው። አየጃአለ እንዳደርግ ጥያቄ ነው ለአህል አርድ ለምድር ነዋሪዎችም ምንሃ ከእዝነቱ ነሲባ ድርሻ እንዳደረግላቸው ይገባችሁ? እዛ ይስማችኋል? ረህማ የጌታችን ረህማ ፍጡር አይደለችም። የጌታችን ረህማ ፍጡር አይደለችም። ስሙ የጌታችን ረህማ ይሄንን ፍጡር አድርገው በፍጡር መመጀን ይቻላል ለማለት ሊንገዳገዱ ይችላሉ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። የአላህ እዝነት ፍጡር ነው ፍጡር አይደለም? ፍጡር አይደለም እዝነቱ? የአላህ እዝነት ፍጡር ነው ፍጡር አይደለም ማለት? ዙር ረህመቲ የሚላል ለምሳሌ የእዝነት ባለቤት አይ صاحب الرحمة ረህማ የምትለው ፍጡር አይደለም። መጠንቀቅ አለብን። ነው አንድ የሚያመጡሽ ባለ ምን አለ መሰላችሁ? አላህ ጀነትን እንድብሏታል እና ረህመቲ እዝነቲ አንቺ ረህመቲ አንቺ እዝነቲ ነሽ አርሃሙ ቢኪ ማን አሻኡ የፈለኩትን አዝነብሻለሁ አላት። ማንንም ነው እንደዚህ አላት? ጀነትን ነው አይደል እንደዚህ አላት? አንቺ ረህመቲ ብሏታል። ጀነት መخلوቅ ናት። አዎ ስለዚህ ረህማ ተብላለች። አዎ ያአላህ ረህማ መخلوቅ ናት ማለት ነው ይላል። ጀነት ግን እዝነት ናት ወይስ የእዝነት ውጤት ናት? የእዝነት ውጤት ናት እንጂ እዝነት አይደለችም። አላህ ዙር ረህማ ይላል። ነከ አንተ ለገፉሩ ዙር ረህማ አንተ እዝነት ባለቤት ነህ ይላል ነው። ረህማ ባለቤት ከሆነ እውቀቱ እዝነቱ ህክማው ይሄ መخلوቅ አይደለም። መخلوቅ አይደለም። اغفر لنا يقرب لنا ثوبنا ونجلاتنا وخطايانا ستتوتاتنا ثوب كبائر ونجل بياتو الله خطايانا ستتوتاتنا مارن تنانش ونجلوتن مارن هذا يطلب للمغفرة لإذنة يقرتا مثلقنا اغفر لنا ثوبنا وخطايانا مارن هذا يطلب للمغفرة مغفرة مثلقنا ወሄ መግፊራ ማለት አስተትሩ መደበቅ ማለት ነው። መግፊራ ማለት መደበቅ ማለት ነው። ወውቃየቱል ኢስሚ ወንጀልን መከተር ከወንጀል መጠበቅ ማለት ነው። ወውቃየቱል ኢስሚ ከወንጀል እንዲጠብቅ እንዱ አማድረግ ከወንጀል እንዲጠብቅ ወሚንሁ ከዚህ ውስጥ ይመደባል ምን አልሚግፈሩ ይግፈር ራሱ ከዚህ ውስጥ ይመደባል የቃሉ አያያዝ ይግፈር ማለት አለዚ ይልበሱ የሚለበስ የሚጠቀሙት ነው አለ ራስ ራስ ላይ የሚለብሱት ዘውድ ወይንም ደግሞ የጦር መከላከያ ብረት የጦር መከላከያ ብረት በሰይፍ እንዳይመቱ በጦር ሲወረወር እንዳይመቱ ዝላይ ይለብሱ ይግፈር ይባላል ይግፈር ማለት ምን ማለት ነው መከተሪያ መደበቂያ ማለት ነው አይደል ስለዚህ አላህ መግፊራህን ስጠን ማለት ወንጀላችንን ደብቅልን ማለት ነው ከዛ የመጣነው ስር ወቃሉ ይያዝ هذا طلب للمغفرة مغفرة يتفلقنا وهي معنات المغفرة معنات عستثر مدبك معنات ووقاية الاسم وانجل اندت ابت انجت عشن مرأيك معنات ارميه ميكا ومنه المغفر مغفر كذي سازنو مغفر مثل مغفر الاسم ومنه كذو مدبك كميلو قالوا تكم لا يوالنو على مغفر مغفر الذي مغفر معنات يلبس يلبس على الرأس راس لا يلبس መቼ በጦርነት ጊዜ ለምን ለሰፍሪህ ስለሚደብቅ ወውቃየቲህ ስለሚጠብቅ ከምን ይነበርዲ ከምን ስለሚጠብቅ ከመመታት ስለሚጠብቅ ስለሚያድን ማለት ነው። ወልሑቡ ሁም ማለት ሁም ማለት አልኢስሙ ወንጀል ማለት ነው። ከባኢር ሳላን ትልልቅ ወንጀል ነው። ወልኸጣያ ኸጣያ ማለት አዝኑቡ አሁንም ወንጀል ማለት ነው። ግን ሁብና ኸጣያ ይለያያል አይደል? ሁም ማለት ምን ማለት ነው? ተላልቁ ወንጀል ሲሆን ኸጣያ ማለት ከናሚኩ ወንጀሎች ማለት ነው። ቀጠሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከማ ረህመቱከ ፊ ሰማኢ ጀሃለ ረህመተከ ፊ አልአርድ ወፍል ለና ሁበና ወኸጣያና ከናሚኩና ተላልቁ ወንጀሎቻችንን ይቅር በለን አሉና አንተ ረብ ጠይቢ አንተ የደጋግባሩ ጌታ ሆይ ማለት ነው። ረብ ጠይቢ የንጹሃኖች ጌታ ሀዛ ተወሱሉን አኸር ሌላ ተወሱኒ ሌላ መመጀን በጌታችን ባህሪ ረብ ጠይቢ አንተ ያ ረብ ለካዕባ ያ ረብ ጅብሪል ያ ረብ ሚካኤል ያ ረብ ኢብራሂም ወያ ረብ ኢሳ ወያ ረብ ሙሳ ወያ ረብ መሐመድ ያ አላህ ባክህ ይህን ሀጃችን አውጣልን ዱዓ ይደረጋል ትግሪ ያ ረብ ጅብሪል ስንል በጅብሪል አይደለም የምንተመጀነው ለማን አንተ ጅብሪል ጌታ ሆይ ይያል ነው ጌትነቱን እየገለጽ ነው ስለዚህ በሱ ባህሪ ነው እየተመጀነ ያለው በማንኛውም ነገር ከአላህ ባህሪ ውጭ በሌላ ነገራት ስያሜ መመጀን አይቻልም በኸይር ስራ التوحيد بالله سيانيوت ويوندموشن دو عدد كل ما نفنشي نبيو مجن جبريل مجن ميكائيل مجن إسرافيل مجن عيبال عيبال نبيو على السمارو صحابا مالالا تبابا نارس عن ترب الطيبين هذا توصل آخر يهل إلى من مجن والطيبين الطيبين مالد جمع طيب يطيب فلولا لنا الطيبين يالو وهم طيبوش إنما ناتو دقاق ባሮች ንጹሃን ባሮች አንነብዩን ነብያቶችና ወአጣኡሁም የነሱ ተከታዮች ማለት ነው። ረብ ጠይቢን ማለት የደጋግ ባሮች ጌታ ማለት ነው። እነማን ናቸው እነዛ ደጋግ የሚባሉ ጠይቦች እነማን ናቸው? ሁሙል አንቢያኡ ወአጣኡሁም ነብያቶችና የነሱ ተከታዮች ማለት ነው። ወኢዛተ ሩቡብየቲ ስለዚህ ተወሱል ይቻላል አይቻልም ተወሱል እ ተወሱል ቢሰጥ ነው አይደል? ተወሱል ቢላህ የአስማ ኢላ ወሲፋት ኢላ ወአዕማል الصالحه ሐዲስ ያለን ማለት ነው። ጥቅሱ ጥቅሱ ላይ ቁጭ ይሄ መለኮታዊ ተዛስ ስለሆነ ምን አለበት በነብዩ ይሁንበታቸው ደግናቸው በአብዱል ቃድር ጀላኒ ይሁንበት ብንል ምን አለበት? ምን አለበት አይደለም ምን አለበት ሳይሆን በቃ ዲን ነው ሃይማኖት ነው እያንዳንዱ ነገር ከጥቅሱ ጋር ይተያዝ መሆን አለበት። ወሚን አልአጀብ አንድ ነገር ልንገራችሁ ለትልቅ የሚሆናችሁ ነገር ምን ጊዜ والله ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ 20 ወደ 19 17 18 ጋዝዋውን ስናድርገዋል ያ ሁሉ ቀውጢ ሲፈላባቸው ያ ሁሉ ቀውጢ ትርምስ ሲፈላ ሲደበደብ ሰውነታቸው ሲደማ ሲቆስል ያአላህ በሙሳ ይሁንብህ በኢብራሂም ባባቴ ይሁንብህ በኑህ ይሁንብህ በመላእክት አረበ ጅብሪል ይሁንብህ ብለው አንድ ቃል የተናገሩት የለም። ወላሂ አንድ ቃል አንድ ጓት እንኳን የሚያመጣላችሁ የለም። ነብዩችን ብሏል አንድ አቡበክር ሲዲቅ ያ ሁሉ ቀውጢ ሲፈላባቸው ጂሃድንቱን መጥቷል። በነ ዑመር ዘመን ስንት ወደ 30 40 እንትን ከተሞችን የከፈቱ ያ ሁሉ ጦርነት ሲካሄድ በነብዩ ይሁንብህ የሚል ዱዓ አቡበክር አድርጓል ዑመር አድርጓል የሚል አንድ ዱዓ ይቃል የሚያመጣ ወይ አንድ አዕማው ሰውዬ ብሎ የሆነ ነገር ዱዓ ከሆነ ቦታ ከስርቻው ሲያመጣል ايكو جنو هذا عقيدة عقيدة كونو قلت هنا نجر نمت كمت يعني بضعيف نجر عدد الله عندي نبلونا البمن بقرآن نبيهم عندي نبلونا بقرآن كل شيء كان تزادر عهون توصل لما بكات الشغاسة لما بكات كل شيء إلا نجر جرى دولو مهيد عدد قلت انو دين هذا دين سبابنا بقى ايكو همن عرفتم عائمة وكم توصل اني بانجر أسدك أمو عرفتم عائمة وكم إمام الشافعي، إمام مالك، إمام أحمد، إمام أبو حنيفة. نجنا والله أنا. إن دعات إذا قلت أنا جريلم، إن دعات إذا يمني جرام أنا جريلم، إن دعات إذا يتدرك مادة أنا جريلم. كل من يراس أملك أكتجس سنجلو براس شف في يد رجل نجنا. إن دعات إذا أمنة في نفس النجر بضع اسم نجلا بل عن لا مسرة بل اللون نجلا لسنا ترسل. بل عن سلسلة وإضافة ربوبية يجت عشان جيتنة ناس أجعت عشان إضافة ربوبية يجت عشان جيتنة لها أولى لودت أجيبوش ناس أجعت عشان الزبوط عليه إضافة تشريف يا مالاكم وتكريم كبر يا مسكتنا رب الطيب يتبعنا على بلد الله رب العالمين يا عالمنا يا يبنجو يا كرارو يا بحار يا هاجر يا كافر يا مسلم يا هلوم جيتان والله رب الطيب يتبعنا خصوصية ربوبية خصوصية تبعنا لكي وعبد رب العالمين هذا اللي مني علشته من اللي علشته الله وعبد ربك فيها أنك جزء يامك رب العالمين نجيها في عالم جتان ولكن الزبوط عليه عند زحينة القروض أو ملكام نجر لي من اللي نرده خصوصية نتك أمال بذات بذات اللي زي تكمل وإضافة ربوبيتي ربي علوني يتتقوا لهؤلاء لن نزل سوت طيب لهون سوت يتتقابت مكنات إضافة تكريه وتكريم يمالاتنا يعاكبر وتماس تقاتنا وإلا على ذل الزامة فهو جيتاتنا الله سبحانه قراتي تقبوا جيتاتنا رب كل شيء يهل من أجر عنكباكاري ومليكه يهل من أجر أستدادر نبوسنا الله لهل أنت رب الطيب قال نبوها لا أنزل رحمة إذنة أورد للرحمة كإذنة إذنة أورد ودمجر أي الرحمة المخلوقة يأتي فطر هنا إذنتين فطر هنا إذنتين إذنته فطر هنا إذنته والله بشتنا مدانو جهة مكبرو إنك أنبربت إنك أتو ملك أكو بشتها اللبت كبشتها ومكوسو يشي إذنته إيقنا تعرف إصلا مخلوقنا إصلا مخلوقنا هي مخلوقنا ولكن اذنته سوزن قالو اذنتين بحر وسلهونه جهاتين مخلوق انداله هنا كله بحري ومخلوق عليه جن يذنته وطيت من علي لو في امطان يعني ياكلو بروسوسانا لو ريزالتو معناتنا اسوانا امطالنا فوسا امطالنا فوس يميبالو نجر مندنا مخلوق نو مفوشاو اذنته جن مخلوق نو عنده مرن لمن الله بحري سلهونه فإن رحمة الله يا الله إذنته نوعا كل الثانية إذنته كامل النوع الأول عندنا إذنته رحمة إذنتنا التي يأتي إذنت هي صفته هي صفة من صفاته كبحر ياقوت عنده هنا شو بحرنا في إذنته كما تقوله تعالى لمثال الله عند بلوان ورحمتي يعني إذنت وسعت كل شيء كلنا من أجل أكبر لسان يأتي إذنت مخلوقنا على الذي يأتي بحرنا بحرنا بحري كهونة لجيتاتين بحري لجيتاتين أتريبيتي هون ماننون بحري أخوش من دناتو مخلوق عدد غير مخلوق ناس لمن لأن ذاته لجيتاتين الذات غير مخلوق اللي هون هلو فكذلك صفاته غير مخلوق أن الثاني هو التنية أذنة رحمة أذنتنا تضاف إليه ودستو تتجعل سبحانه ودجيتاتين من إضافة المخلوق إلى خالقه من إضافة المخلوق فطور دمتقذا كله الى خالقه ودفت ارون دمتقذا تتقذاله كلمه ذكرى في هذا الحديث اهون حديث عند قرانه معناته عندين رحمتك سنل ك بلنوا يكي فوسهن امطا معناته يئذنتن وطيت امطا معناته اذنت راسه اتمدا تغبان ارغباشي تغباشي وكما في حديث خلق الله لمثال الله فطرين يلال 100 رحمه متو ابنتن فطرنا 99 سجند اسكمتو عندوان بيتا ود مدرا وردا تلال بذاك باند رحمان حتى حرتا عدبتو رجلها او حفيرها لالا تصيب ولدها النبي عليه الصلاه والسلام من يلالو بذاك باند ابنتن عالم يتزازن يالو حتى الناس انت صا الناس انكو እግሯን እንዲታ ባየር ላይ ታቆማለች ለምን ልጇላ ለመርገጥ ነው ይቺ እዝነት ይዛካ እንደ እዝነት ነው ሁለት ቢሆን ኖሮ እንተላለቅ ነበር ይባላል በእዝነት አንዱ ለሌ ሁለት ቢለቀቀ ነው አሁን እናት እንዴት መንገብገብ እንዴት እንደምታለቅ ታውቃለች አንድ ሰው ለወንድሙ እንዴት እንደሚንሰበሰብ ታያለች ለልጁ እንዴት እንደሚንሰበሰብ ታያለች በዛች ባንዷ 99ን አስቀምጦታል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የው መልቂያማ ነው ያ እሺ የሚፈጸመው ይችን እንደውም ትሄድና መቶ ይሞላና በመቶ እዝነት የው መልቂያማ አላህ ባሮችን ወንጀለኞችን እኛን ወንጀለኞችን وكما في حديث خلق الله 100 رحمه 100 اذنه فطر الحديث حديث كتل السنه فطلب صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام فلقوا من ربي كجيتاكم انزل هذه الرحمه يتي اذنه يتورد لكم فلقوا بمان لا على المريض برشتهنياو لا اذنه وطيه فوسو معناته لحاجتي اليها يه برشتهنيا يسلقوا لنا ليشفوا بها الله بذات اذنه مكنات اندادي نو ياكتم طعم اذنه ينطع والشاهد من الحديث كحديثين من الرجاو نجر أن فيه إذ حديثه إثبات العلو لله تعالى لجيتا كمي بلاينة تجلسة وأنه الله في السماء كسمايات بلاينة والعلو يبلاينة صفة ذاتية ذاتية هنا ظهرينه كما سبق اندالته استواء أن علو عندنا شو؟ استواء أن علو يجيتا كن علو النت صفة من أين الصفان؟ علوكم على علو القدم جهاتكم الى حيال نو نلاله الى حيال نو هي ذاتيه نو مندنا ذاتيه نو عليك جهاتكم يجهاتكم يبلايتنا تعلقنا مجمريا مقرشام كجيم غير يتعاقد استوى ان تبالو كم مندنا تبلنا استوى كجيم غير تايزا نو عليك فثم نو عليك ثم استوى على العرش لكن مندنا في فتن في عليانا علوناتنا استوى ان رأس لا راسه الا هي إثبات علو الله على خلقه لنا واستواء ذلوا مستوى عطفاد ذلوا مستوى ثلاثة إلهي إلهي يمن هم يجنع يبتع الله هم يجنع يبتع الله جتاتين علو الناس الله بمن علو القدر علو الذات بس الآن من يبنعينه بمسا بذات كلاينه عند جناسوا أن نتبالو دقمو صفة في إليانا النفس صفة في إليانا على الرجال قلت لكم جيدا ليجبوت برافة شورو لو تتو صفة في إليانا يبانا جرجي خاشين اللون بلون عندما يجيط عن باري هل تأول بتأويلة الجوثة إذن جنة الجوثة أوها من بيت العنقب والحديث من الحديث والشاهد نقرأت من الحديث عن نفي إثبات العلو لله تعالى وأنه جفاكم في السماء أي فوق السماء كسماء بلينه والعلو ألو مالك صفة ذاتية يذاتي هنا بهرينه كما ثبت أن دال لفلن كما أن في الحديث إذ حديث الصراط أصال لفلن التوسل من مجن إلى الله تعالى وذي جفاكم مكارة من مجن مالك بالثناء عليه السن بما وجد بروجيتي جيتنة بما وجد وإلهيتي تملاكنة بما نساطات وقدسيتي جيتاتين يتقرى مهونون كبولت بما نساط وعلوه لإلهيالنة بما نساط وعمومي أمري كدهو أتفق علينا كلهم يسقطت مهونون بما نساط وبرحمته بإذنته فده كل من نجني سلال لما لكم بجيتاتين جيتاتين سن المجن يا الله أنت الإلهيالهن كجيتا على من المتصفقات درو جيتا أنت حبتامو جيتا أنت نسنو جيتا أنت نجوسو جيتا يال السن يودر بالثناء عليه ثم بمودس بروبيتي بجيثنته بفتارينته وإلهيتي بتملاكنته وقدسيتي بنطقه بمهن كبوليتي ترى مهن جانا ساسان وعلوه يبلاي مهن جانا ساسان وعمومي أمري فإذا كل يأكد تتمعك فمهن جانا ساسان وبرحمتي بإذنته ثم في الحديث أو نمزد حديث ليلات كمان لمن طلب المغفرة من الله حجيثات كل يكرتا متأيد وشفاء المرض بشتان عادنن لن سوشن لن بلون نت ايك يتسال المعرفة مغفران نت ايك أبدا بالله سوشيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته